الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: استحباب تقديم دفع ضعف من النساء وغيرهن من مزدلفة. هذه الترجمة، استحباب مثلا للكبار وللرؤساء وأصحاب العوائل إذا نزلوا في المزدلفة، نعم، قبل الفجر يرسلوا الضعف، فمن ذلك النساء والأطفال، ومعهم كذلك ناس أقوياء، يكون يسوق معهم الإبل أو السيارات أو غير ذلك في عصرنا هذا، كذلك لهم أن يذهبوا معهم ويرموا الجمرة، ثم يذهبوا إلى مكة لطواف الإفاضة ويعودوا إلى منى. نعم، هذا الفائدة، فهذا تقريبا ثابت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث كلها بمعنى واحد، أن أرسل نعم سوبة سودة، وكذلك أم سلمة، وكذلك أم حبيبة ثلاثة، وعبد الله بن عباس، وهذا كلهم من الضعاف، فلأجل ذلك هذا مما والأحاديث كنا ما تم من الترجمة. ومن جملة الترجمة قال: هذا حدثني محمد بن حاتم، حدثني يحيى بن سعيد، حول الإسناد، يعني غير شيخه الأولاني إلى شيخ آخر، هذا معنى التحويل. وبعضهم يقرأ حاء، والمراد به حول، يعني كان شيخ الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد، ثم بعد ذلك شيخ الثاني في نفس الحديث هذا حدثنا علي بن خشر، هذا معنى الحاء. فبدل ما يكتب حول يكتب بهذه الآية. أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج، أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أن دخل على أم حبيبة، وأم حبيبة كذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل، وجمع ما قلنا مزدلفة. فللإنسان أن يرسل أولاده وأهله مع خدمهم، يعني بعد ما ينزل في المزدلفة ويصلوا المغرب والعشاء ويجلس بعض الليل، ثم بعد ذلك يرسلهم قبل الفجر ويذهبوا إلى منى ويرموا الجمرة، ثم بعد ذلك إذا أمكنهم كذلك يذهبوا إلى مكة لطواف الإفاضة ثم يعودوا، عشان قبل الزحمة، لأن هؤلاء ما يتحمل الزحمة. وأما الأقوياء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة ومن كان معه من فاطمة وغيرهم، هؤلاء أبقاهم إلى الفجر، ثم ذهب بهم بعدما صلى الفجر وأسفر جدا إلى منى ورمى جمرة العقبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، حول الإسناد كذلك، حول الإسناد وقال: حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن سالم بن شواء، عن أم حبيبة قال: كنا نفعل على أهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع، يعني في ظلمة، الغلس معناه الظلمة، يعني قبل يجي الفجر، وأن السنة كان يكون إلى إلى إلى إلى, إلى يعني الغلس إلى منى، وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة، في ظلمة نخرج إليه من المزدلفة إلى منى. والحديث كلها بمعنى واحد. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد ابن زيد عن عبيد الله بن أبي زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. ومعلوم عبد الله بن عباس كان صغيرا، لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره يعني إن كثر 13 سنة، ما بلغ ما بلغ الحلم، عمره 13 سنة 12 سنة يعني ما بلغ. والدليل على ذلك في أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها حديث أن الرسول كان يصلي في منى إحدى الصلاة، وكان راكبا على أتان، والأتان أنثى الحمار، تسمى أتان، قال: فتركت الأتان ترتع ثم دخلت في الصف ولم ينكر علي أحد، فهو يعني لم يكن بالغا في ذلك الوقت، إنما بعد ذلك بلغ وتعلم علمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد الرسول دعا له قبل ذلك، فصار من أكبر العلماء ومن أكبر الصحابة، قال: الله مفقهه في الدين. وحدثنا يحيى بن يحيى كذلك في الثقل من أهلي أو قال في الضعفة من جمع بليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي. ومعلوم أنه ابن عم فهو من جملة الضعف، فقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث كلها بمعنى واحد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهلي. الأحاديث كلها بمعنى واحد، وهذه عادة الإمام مسلم أنه يجمع الأحاديث التي في باب واحد في مكان واحد كلها، وهذا في فائدة لطالب العلم. يكون يمكن يحفظها يعني ابدا. وحدثنا عبد الله بن حميد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرنا عطاء ان ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر، السحر اخر الليل، وبالاسحار هم يستغفرون. ايش السحر؟ اخر الليل يعني قبل الفجر. من جمع في سقر نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر. يعني إيه يثبت أنه إيه بسحر يعني قبل الفجر، والسحر هو آخر الليل، ومعلوم أن الليل ينقسم إلى ثلاثة، أول الليل ووسطه وآخره. فهذا فقال ابن عباس رمينا الجمر قبل الفجر، وهذا الفائدة. أما في بعض أحاديث أنه ما لا ترموا الجمر إلا بعد طلوع الشمس، فهذا يصير ما في فائدة يعني، ما هذا برضو باقين في ايه في الزحمة يجي يرموا الجمرة. فالصحيح ان للضعف ان لهم ان يرموا الجمرة قبل الفجر، فاذا رموها قبل الفجر كذلك اذا ارادوا يروح يذهبوا الى مكة ليطوفوا طواف الافاضة ثم يعودوا الى منى ويكون في فائدة. هذا هو الصحيح، واحاديث هذه صحيحة اقوى من الاحاديث التي يقول لهم لا ترموا الجمرة الا بعد طلوع الفجر. في احاديث يعني موجودة في بلوغ المرام، ولكن هذا صح انه ايه لهم ان يرموا الجمرة. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهلي. هذا كمان هذا ليش فائدة؟ بدرجاب الرسول قدم، ما يحتاج عبد الله بن عمر، لكن هذا عشان يثبت أنه غير منسوخ، هذا الفائدة. لأنه كان الرسول قدم خلاص انتهينا. وبعد ذلك يقول أن عبد الله بن عمر كمان يقدم ضعف ذلك عشان يثبت أن هذا ما هو منسوخ الحكم، لأنه في أشياء أحكام شرعية تنسخ، فإذا نسخ زي ما القرآن ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها، والسنة كذلك فيها يعني منسوخ. الرسول كان يصلي مثلا إلى الشمال فننسخ هذا يصلي إلى الكعبة، فلا يجوز الإنسان الحين يتوجه إلى الشمال. يقول الرسول كان يصلي 16 شهر في المدينة كان يصلي أو 18 شهر، فهذا هو النسخ، هذا فائدته، وإلا ما يحتاج نقول بعد ما أن الرسول قدم ضعفة أهلي نقول عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهلي، لا ما في حاجة إلى، لكن هذا في فائدة من جهة العلم إنه يثبت أن هذا غير منسوخ الحكم، الحكم ثابت بعد وفاة الرسول، كذلك كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، فإذا الحكم باقي إلى يوم القيامة حتى اليوم. أي إنسان حج وله أن يرسل ضعفة أهلي قبل الفجر ويرمي الجمرة ويذهب إلى مكة للطواف ثم يعود إلى منى، فيقفون عند المزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدأ لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، قبل أن يأتي الإمام الذي هو في عهد مثلا عبد الله بن عمر، وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منها لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، مع أهده سيكون عشرا فار، ومع ذاك الوقت إيش السفر بالإبل، واحد منهم مثلا يقدم قبل الفجر وبعضهم يقدم بعد الفجر، وكلهم يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. لهم أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس. وقد سبق يقول بيان المشعر الحرام وذكر الخلاف فيه، وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خاصة في جبل الآن في المزدلفة يسمى قزح، هذا وهو ومذهب المفسرين ومذهب أهل السنة أنه جميع المزدلفة، وقد جاء في الأحاديث ما يدل لكلا المذهبين، وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء. وقد سبق أن المشهور فتح الميم من المشعر الحرام، مشعر الحرام مشعر الحرام، وقيل بكسرها يعني فتحه، وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر لقول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين. فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لأرخص؟ رسول الله، والرسول هو القدوة، لقد كان لكم في رسول، فإلى رسول الله أرخص، فلا يجوز لإنسان عالم أو أي يقول لا ما يجوز رمي الجمرة للضعفاء إلا بعد طلوع الشمس أبدا خلاص. ثم ذكر ترجمة أخرى وهو باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. الآن ثبت أنه الآن جعلوا يعني محل واسع ترمى الجمرة من جميع الجهات، وإلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كل الذين حجوا مع رسول الله كانوا يقدروا 100,000، ومئة ألف ما يجوا في وقت واحد، 100,000 الآن ملايين، مليون ونص أو مليونين، فما كلهم من وسط الوادي شيء ما يمكن. وثم وسع يعني المحل وسع الآن، فالآن يرمي الجمرة من أي جهة شاء. وقد صارت فتوى، وقد أصبحت يعني فتوى من فتوى من مجلس كبار العلماء أن الجمرة كلها الجمرات كلها ترمى من جميع الجهات، من الشرق من الغرب من أي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رماها من وسط الوادي، معنى وسط الوادي يقف في وسط الوادي وتكون مكة نعم عن يساره ومن عن يمينه، هذا ولا يزال هذا موجود إلى الآن. فهذا هذا فيها جدار ما يشوفه ها هذه هنا ايه؟ لما نقب ما يشوفها فيها بنيان فيها هذا بس واللي كده فيها والله لا اظن دحين من كل الجهات ليه ليه لا في هذا ها جهه اللي هنا جهه الجهه ايه جهة يعني الشمالي الجنوبي الجنوبي الشرق ما ادري بس المهم هي اي بس مو لازم يصيب الهدف يعني ما هو لازم يصيب الهدف اي يعني بعض الناس يظن لازم يصيب الهدف لا المقصود يرمي الجمرة وتسقط في ايه في الحوض بس هذا المهم هذا هو فاذا اصاب الهدف وسقطت في الحوض خلاص واذا خرجت عن الحوض يعيدها ثاني مره فهنا يقول باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي بطن الوادي هو ان يقف في وسط الوادي وكتنزيل وتكون مكة عن يساري ومنى عن يميني فيرميها كده واذا رماها من جهة اخرى الجواب جائز لانه الان توسع وتكون مكة عن يساري ويكبر مع كل حصاة يقول بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر وتكون هذه الحصاة يعني صغيرة ما تكون كبيرة لأن الرسول لما كان بالمزدلفة وتحرك بالمزدلفة يعني أمر الرجل من أصحابه أن يلقط له الحصى فلقط له سبع حصى وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإن أهلك من كان قبلكم يعني لا يجوز رمي الجمرة بعصى أو بحجر أو بنعل أو هذا بعض الناس العوام يفعل هذا فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أبدا فهذا يعني مع كل حصى إيش الدليل على ذلك هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود هنا ذكر عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي من بطن الوادي يعني وسط الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى قال فقيل له إن ناسا يرمونها من فوق فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة مقام الذي أنزلت على سورة البقرة أنزلت على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشرع فإذا الرمي يكون إيه من وسط الوادي يكون يمكن نقول أفضل إذا قلنا كذا ولكن بعد ذلك ثبت إن المسألة صارت فيها زحمة فجعلوا من كل الجهات فإذا رمى من أي جهة وأما الجمرات الثانية قد من أول يعني يجوز رميها من كل الجهات لأن الوسطى والأولى الصورة يعني هذيك دائما في الوسط يعني ففهم من ذلك أنه لا بأس وذكر هنا قال فيه فوائد منها إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحر وهو مجمع عليه وهو واجب وهو أحد أسباب التحلل وهي ثلاثة رمي جمرة العقبة يوم النحر فطواف الإفاضة مع سعي إن لم يعني يسمى إذا رمى الإنسان جمرة العقبة وفعل شيئا آخر معها حل له التحلل الأول حل له أن يلبس الثياب له أن يتطيب بس إذا ما طاف طواف الإفاضة لا يجامع زوجته يسمى التحلل بشيئين أي إنسان وقف بعرفة ثم أتى ورمى جمرة العقبة نعم وحلق رأسه له أن يلبس ثياب مثل ثياب هذا المخيط له أن يتطيب وإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء وإذا للحج تحلل تحلل أصغر وتحلل أكبر فلذلك وهو ذكر هذا عشان معزم إلا ما يكون ساعة والثالث الحلق عند من يقول أنه نسك وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أنه من أركان الحج الإمام الشافعي يقول أن أركان الحج يعني خمسة الإحرام الوقوف بعرفة طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة أو الحلق أو التقصير غير يقول لا أربعة بس بعضهم يقول خمسة على كل حال يعني هذا يعني تقريبا فهو ليش لأنه مثلا محلقين ومقصرين فالحلق والتقصير والصحيح لا الحلق والتقصير لا إنه من الواجبات فإذا تركه الإنسان عليه دم وإذا نسي ثم تذكر بعد ساعة أو ساعتين ما عليه شيء يحلق ما شيء رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره إليه حتى فات قال نسك وهو صحيح فلو ترك رمي جمرة العقبة حتى فات أيام التشريق فحجه صحيح عليه وعليه دم هذا قول الشافعي والجمهور وقال بعض أصحاب مالك الرمي ركن لا يصح الحج يعني بعض يعني ما هو المشهور لا ما هو يعني وحكم الجرير عن بعض الناس أنه رمى إن رمى الجمرة إن رمي الجمرة إنما شرع حفظا للتكبير ولو تركه وكبر أجزاه يعني ما والصحيح هو أنه واجب فإذا تركه الإنسان أو ترك جمرة من الجمرات عليه يذبح ذبيحة ويصير حج صحيح وعن عائشة والصحيح المشهور ما قدمناه ومنها كون الرمي سبع حصيات وهو مجمع، من استحباب التكبير مع كل حصات وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة، وأجمع على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه. ومعلوم أن التكبير هذا من شعائر إيه؟ أيام منا، أيام منا المسلمون جميعا في جميع الأقطار الإسلامية إذا صلوا يكبروا، وإذا خرجوا لصلاة العيد يكبروا، وكذلك الحجاج كذلك إذا عندما يرموا جمرة العقبة يكبروا، وكذلك يكبروا في أثناء ذلك. وهذا تقريبا يعني فيستحب أن يقف تحتها في بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها بالحصيات السبع. وهذا هو الصحيح به في مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، وقال بعض أصحابنا يستحب أن يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة، يعني يكون إيه يكون مكة في الجهة خلفه، يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه، والصحيح الأول. وكل الأحاديث تقريبا بهذا المعنى. فمحل الشاهد الذي هو يريد أن عبد الله بن مسعود رمى الجمرة ووقف في الوادي، وهو من أصحاب رسول الله الذين أسلموا قديما، وقال قال هذا موقف من إيه من نزلت عليه سورة البقرة. وهذا دليل على أنه لنا أن نقول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة وسورة النمل وسورة العنكبوت. جاء بعض العلماء يقول لا ما يجوز، يقول سورة السورة التي ذكر فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها النساء، السورة التي ذكر فيها العنكبوت. والصحيح يعني هذا يرد، لأن عبد الله مسعود يقول هذا. فلك أن تقول إيش قريت أنت أيها الطالب، يقول اليوم قريت سورة البقرة، أنت إيش قريت؟ قال سورة النساء، أنت إيش قريت؟ سورة النحل، ما في شيء. أدراك يقول لا، وإلا أثار هذه المسائل الحجاج، الحجاج بن يوسف معروف، رجل له في أشياء طيبة وفي أشياء بطالة. فهو يعني كان ينكر، يقول لازم ما نقول ايه سورة البقرة، لازم نقول السورة التي ذكر فيها البقرة. والصحيح فلذلك أهدى بأحاديث ترد على ايه على الحجاج بن موسى وأمثاله. قال وحدثنا من جاب ابن الحارث التيمي قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن موسى يقول وهو يخطب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي ذكر فيها البقرة، لا تقول سورة البقرة. ومعلوم الحجاج بن موسى كلامه ما دام عبد الله بن مسعود يقول هذا، والسورة التي ذكر فيها النساء، والسورة التي ذكر فيها آل عمران، والسورة التي ذكر فيها النمل والعنكبوت وغير ذلك. وهذا يعني ليس صحيح. قال فلقيت إبراهيم، إبراهيم النخعي أحد تلاميذ عبد الله بن عباس الكبار، إبراهيم المراد به إبراهيم النخعي من تلاميذ عبد الله بن عباس، أخبرته بقوله فسبه يعني وبخه، يعني الناس الأولين ما يسب يعني، ولا يجي السب معناه يعني خطأه، فسبه سبا بل كده بعض العلماء يقول فسبه سبه إيه معناه خطأه، ما يسب مثلا في أبوه ولا أمه ولا جد ولا هذا ما في، لكن هم بيتكلم بهذه إيه بهذا الأسلوب، سبه معناه خطأه، هذا معناه سبه. إلا الناس المتقدمين ما يسب الناس أبدا، وخصوصا إبراهيم النخعي وعبد الله بن مسعود وغير ذلك. يقول مرات تجي في أحاديث يقول فسبه سبا بليغا، سبه سب بليغ يعني خطأه، أما سب هذا ما يفعل. فلذلك قال هنا إبراهيم فسب إيه سب الحجاج، وذاك الوقت الحجاج معروف إنه كان إيه كان يعني أمير في مكة في أيام في الدولة الأموية. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصيات، فقلت يا أبا إن الناس يرمونها من، فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا مقصوده أنه لا بأس أن ننسب السورة بسورة البقرة، وأن ليس فيه شيء، وأن أي إنسان قال غير ذلك كالحجاج بن يوسف وغيره فإنه خطأ، لأن هؤلاء أصحاب رسول الله الذين لازموا رسول الله، مثلا عبد الله بن مسعود يمكن لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 20 سنة أو 22 سنة، لأنه أسلم من مكة قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، وكان دائما معه في الغزوات وفي كلها. وحدثنا يعقوب الدورقي حدثنا ابن أبي زائدة حول الإسناد وقال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمى قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة، لا تقول سورة البقرة، واختص الحديث بمثل هذا، يعني قال الحديث بمثل ذلك، يعني كله إيه يعني لا تقول سورة البقرة، إنما قول السورة التي فيها البقرة، السورة التي فيها النمل، السورة التي، وهذا في هذا يعني هو أخطأ في ذلك. ومعلوم أن فإذا كان الرسول وثم القرآن لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ترتيب الآيات من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لما تنزل آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آيات يقول لأصحابي ضعوا هذه الآيات في سورة كذا وفي موضع كذا خلاص يعني. ها كل من أول القرآن إلى ترتيب السور هذا زي ما يقولوا يعني تقريبا يعني بالوحي. أما ترتيب السور لا ها؟ ترتيب السور فيه خلاف مثلا لأنه كان الصحابة عندهم مصاحف ها؟ ها؟ فيمكن يوجد في مصحف مثلا بعض الصحابة أول شيء الفاتحة بعدين سورة البقرة بعدين سورة النساء بعدين سورة آل عمران بعدين سورة المائدة وبعد ذلك الترتيب الموجود عندنا الآن ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه ها؟ لأنه عثمان لما رأى هذا جمع المصاحف كلها وأمر بكتابات أخرى ثم وزع هذه المصاحف على البلاد الإسلامية وأصبحت هكذا فموجود داعي مرات يعني يجي يعني في مر علينا في البخاري يمكن يأتي في مسلم في ترتيب القرآن مثلا يقول لك بعد سورة آل عمران سورة المائدة ونحن عندنا سورة النساء فهذا ما فيه هذا ترتيب يعني اجتهاد من الصحابة ثم بعد ذلك أصبح الاجتهاد أن عثمان رضي الله تعالى عنه في عهده نعم كتب المصاحف ووزعها إلى جميع الأقطار كل جهة وأصبح هذا المصحف يعني فترتيب السور يعني وكذلك من المشروع أن الإنسان إذا بيصلي كذلك إذا قرأ السورة الأولانية يقرأ السورة إلا بعدها فإذا قرأ سورة قبلها يعني ما نقول له صلاتك باطلة إنما كان إيه يكون ترتيبها إلا خلفها لا تقول سورة البقرة وقت الحديث بمثل حديث ابن مسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن مسنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله دحين شو قال عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود دائما هذه قاعدة في علم الحديث إذا قال عبد الله ولم يذكر هذا فيكون هو عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة سنة الباقين صغار كلهم عبد الله بن عباس أصغر منه عبد الله بن مثلا عبد الله بن عمر كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك فإذا قيل عبد الله وإذا كان غيره لازم يقول عبد الله بن عمر وكذلك إذا أطلق ابن عمر مراد به مين بس عبد الله بن عمر ما يدخل إذا قيل ابن عباس لا يطلق إلا على ابن عبد الله بن عباس ما يدخل الفضل ما يدخل إذا كان الفضل يقول الفضل بن عباس يعني كده في إيه في علم الحديث يعني معروف لدى لدى العلماء ولدى قال فرمى الجمر بسبع وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة الأحاديث كلها بمعنى واحد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت يعني الحديث بكامل وحدثنا كذلك أبو بكر بن أبي شيبة شعب بهذا غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة لما أتى جمرة العقبة التي هي في آخر منا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو المحيات حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن علاء وأبو المحيات عن سلمة بن كهير عن عبد الرحمن قال قيل لعبد الله برضو عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود أن الناس يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة كل الأحاديث وهذه عادة الإمام مسلم يعني يختص دون غيره أن الأحاديث التي تكون في باب واحد كلها يجمع في مكان واحد ويحطها ويسيد الترجمة وتكون غيره لا قد يأتي مثلا بحديث أو جملة من الحديث زي البخاري يكون له غرض في هذا ينقل يأتي بالسند ويأتي بجملة التي يريدها مثال ذلك أنه مر من المرات يعني موهوب البخاري في صحيحه باب البيع والشراء مع النساء الترجمة البيع والنساء مع البيع والشراء مع النساء هذه الترجمة روح ساق حديث بريرة فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتري واشترطي خلاص جاب هذا بس الحديث ما له شغل اشتري اللي اشتري يبيع يعني هذا فقه يعني قال لها اشتري بريرة واشترط الشرط هذا باطل الرسول خطب ان الشرط باطل لكن معنى الشخص الذي يباح له الشراء يبيع ولا لا يبيع خلاص يعني جملة من الحديث اللي هو يبغاه بعضهم لا هو ينقل الحديث بكامله وزي الامام مسلم ينقل الاحاديث فلذلك هو الان يعني يمكن في 4000 حديث صحيح مسلم مع التكرار هذا 4000 حديث هذاك تقريبا يعني إذا بدون تكرار تكرر كلها يعني تقريبا ما تجي 250 ومع التكرار يقولوا تقريبا تجي 4000 تقريبا أو 7000 إنه كثير بعض الأحاديث يمكن 20 مرة يكررها. لمحل نقطة يقوم يجيب الحديث، وكل له إيه يعني له فضل وله يعني يستفيد ممن كان قبله. فالبخاري أول ألف مثلا، أول ما ألف الإمام مالك رحمه الله تعالى، هذول اللي ألفوا. يعني نحن لما جينا نقرأ الموطأ الإمام مالك دغري أول ما يكون جاء أول شيء في الموطأ باب وقوت الصلاة. أنا تعجبت، العلماء كلهم أول يجيب الطهارة وضوء وغسل. بعدين سألنا الناس طلبة العلم لا يعني، قال ليه؟ لأن الوضوء ما يجب إلا إذا جاء دخل وقت الصلاة. شوف الفهم يعني، ها متى يجب على الحين ما يبغى يصلي واجب عليه يتوضأ؟ واجب عليه، لكن إيه لما يجي وقت الصلاة مسلم لازم يتوضأ. فأول ترجمة حطها في كتابه هذا، يعني فقه هذا، فهم يعني. أنا حقيقة في الأول ما ظهر لي هذا، يعني كل الناس أول إما يجيب التوحيد ولا يجيب الطهارة، هذا لا يجيب لنا أول شيء وقوت الصلاة. بعد ذلك بعدين بعد ما جاب الصلاة وما يتعلق أوقاتها بعدين راح جاب، وهكذا يعني يجد إلا بعده يستفيد من اللي قبله يستفيد. ولذلك يعني تقرأ البخاري، تقرأ مسلم، تقرأ أبو داود، تشوف كل إنسان له طريقة. بعضهم يجيب أول التوحيد، بعضهم يجيب إيه الطهارة، بعضهم زي هذا وقوت الصلاة. أول كتاب في الموطأ يعني وقوت الصلاة، شيء فهم يعني، ها وما كان يعني أحسن علم من تقدم، هذا هو يعني. فيقول في هذه الآية، ثم ذكر باب استحباب رمي جبرة العقبة يوم النحر راكبا، ها يعني ترجمة أخرى أنه يستحب لاستحباب رمي جبرة العقبة يوم النحر راكبا. ليش هذا؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بات بالمزدلفة وصلى الفجر بالمزدلفة ووقف بالمشعر الحرام، نعم، حتى أسفر جدا توجه من إيه؟ من مزدلفة، وكان راكب على إيه؟ ناقته القصوى، فجاء إلى منى وهو راكب. فإذا كان راكب إيش؟ يرميها وهو راكب. الناس الماشين ما نقول لهم روحوا تعالوا جيبوا بعيركم ولا هذا واركبوها، فالماشي يرميها ماشي والراكب يرقيها، هذا معناه يعني يريده. لأن الصحابة كلهم رموا يعني كلهم راكبين، لأن الرسول جاء من مزدلفة وهو راكب على رنختي ورسول الله وخلاص جاء ووقف عندها ورماها، هذا معناه يعني باب يوم النحر راكب. لكن لمن كان راكبه، الذي كان راكب مزدلفة أو راكب في وبيان قوله لتأخذوا عني مناسككم، وبيان كذلك لتأخذوا عني مناسككم يعني لتفعلوا مثل فعلي في الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وقال في عدة مرات لتأخذوا عني مناسككم، يعني خذوا عني مناسككم. وقال كذلك في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا فهم من ذلك أن الراكب إذا كان راكب يجي وهو راكب يرمي جبرة، والماشي يجي وليس معنى ذلك أن سنة أو أنه يستحب أن الإنسان إذا جاء ماشي يروح يدور له بعير ويجي أو سيارة في عصن أو ليس كذلك. هذا المراد به. فيقول باب استحباب، وهذا معنى لتأخذوا عني مناسككم، يعني هذا دحين أصل فعل مضارع من صيغ الأمر في اللغة العربية. صيغ الأمر في اللغة العربية أربعة، أي واحد يبغى يأمر، الله، الرسول، الأمير، الحاكم، الرجل، كل عنده أربع صيغ يأمر بها. فمنها مثلا فعل الأمر، اكتب، إذا واحد قال لك اكتب معناه خلاص أمرك بالكتابة، اقرأ، صلي، هذا. الصيغة الثانية فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، لتأخذ هذا اللام لام الأمر وتأخذ فعل مضارع مجزوم عن الجزم يحذف النون هذا. كذلك مثلا يقول له قراءة، كتابة معناه إيه؟ اكتب. واحد قال لي واحد كتابة، ايش معنى اكتب كتابة؟ هذه الصيغة. الصيغة الرابعة اسم فعل الامر، صح بمعنى ايه؟ اسكت. اذا واحد قال لي واحد صح معناه ايه؟ اسكت. مه بمعنى انكفف. هذا هو. واذا كان الامر من الاعلى للادنى يصير هذا امر. اذا كان مثلا الله او الرسول اقيموا الصلاة اتوا الزكاة، هذا يصير ايه؟ هذا امر واجب. إذا كان من الأدنى للأصغر يكون دعاء، مثلا واحد يقول ربي اغفر لي وما بيأمر، شحاته اغفر، هذا نسميه فعل دعاء يعني، وإلا هو على صيغة الأمر، اغفر لي، ارحمني، دخلني الجنة، هذا إيه ما أنا فيها. ولذلك القرآن موجود في هذه الأشياء، ربي اغفر لي وارحمني، ربنا لا تؤاخذنا. كذلك حتى النهي يجي النهي كمان كده مرات، النهي يكون إيه لما يكون من الأعلى للأدنى يكون ولا تخف ما ليس لك، لا تشرك بالله، هذا مرات يقول ربنا لا تؤاخذنا، نبي نأمر الرب لا يأخذنا، نحن بدنا إيه بنشحن هذا فهذا تقريبا لتأخوا. ومعنى خذوا عني مناسككم يعني افعلوا مثل فعله، أنا حججت هذه السنة معكم. والصحابة خرجوا مع رسول الله من المدينة حتى انتهى من الحج وحتى عادوا إلى المدينة فقال لذا فيجي مثلا بعض الرسول الصحابة التابعين إلى القرن إلى ما آخر، يعني لازم الحج نأخذه إيه لتأخذوا عني مناسك، إيش مناسكهم أفعالهم. ثم قال الرسول في هذا الحديث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلتي يوم النحر، على راحلتي معنى راحلتي إيه؟ معنى راكب يوم النحر، ويقول لتأخذوا عني مناسككم يعني لتفعلوا مثل فعلي، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذا حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج في عام 10، نعم وتوفي في عام 11 يوم 12 من شهر ربيع الأول، وهذا يعني مصداق إيه؟ لعلي لا ألقى، يعني الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأن المهمة اللي جاء من أجلها انتهت. كمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، هذه الآية نزلت إيه؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرف، معنى الدين كمل، إذا كمل الدين إذا كمل الدين هذا يروح ينتقل خلاص إلى الجنة، ما يحتاج يعني يقوموا إيه الجماعة الآخرين بهذه المهمة أصحاب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والمؤمنين. فهذا لعلي لا، وهذا مع لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، وكان الأمر كذلك بعد ما عاد الرسول إلى المدينة، يعني يمكن في آخر ذي الحجة، ما عاش إلا تقريبا يعني بقية ذي الحجة وشهر المحرم وشهر الصفر، وفي اليوم الثاني عشر شهر ربيع الأول انتقل إلى الرفيق الأعلى، ومعنى ذلك أنه مات كما يموت البشر، إنك ميت وإنهم ميتون منكم يبغى أبدا، وكل البشر لا بد أن يموت، لكن إيه يكون في أعلى مكان هو. وإيش معنى الموت؟ يعني مفارقة الروح للجسد، ثم بعد ذلك الروح تكون إيه في أعلى عليين، زي ما قال الله يقول عن الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون. وهذا يعني تقريبا مصداق مثل ما لما أنزل الله تعالى على نبيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلوا، بعض الناس فرحوا بهذه الآية، أو بكر فيهم إن هذه السورة بتنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وفاته قريب، بعض الناس شافوا أبو بكر إيش رجل الشايب ده جايب كده، الله يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، معناه إيه يعني شيء سرور، هذا فهمه إن هذه بتنعى الرسول، إن الرسول ترى بعد قريب سيموت خلاص. وبالفعل كان، ولذلك حصل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخل يعني عبد الله بن عباس مع المشايخ الكبار أهل الشورى حقهم، فقالوا له بعض الصحابة يعني أنت أولادنا نحن شباب زيهم ما تدخلوا مع عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس زيهم ليش إيش يسوي؟ قال لهم طيب تعالوا، جاءهم في مجلس وجلس معهم وقال لي عبد الله بن عباس ايش هذه الايه يعني اذا جاء نصر الله والفتح، قالت هذه الايه تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله سيقدرهم. الثانيين سالهم ايش قال اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يعني افرح وصور والفهم هذا شيء ربنا يعطيه من شاء، يعني ما هو لازم الناس يكونوا بالفهم سواء. والرسول دعا لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل الى غير ذلك، فذلك قال لتاخذوا عني فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه، وكان الامر كذلك. فيه دلاله لما قاله وموافق انه يستحب لمن وصل منا راكبا ان يرمي جمره العقبه يوم النحر راكب، ولو رماها ماشيا جاز، واما من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا، وهذا في يوم النحر. واما اليومان الاولان من ايام التشريق فالسنه ان يرمي فيها جميع الجمرات ماشي، لأن الرسول كان إيه أتى من إيه محل ما مخيامه وأتى الجمرة الأولى ورماها والوسطى ورماها، يكون في الأيام يعني يوم 11 ويوم 12 يكون إيه ماشي، وفي يرمي راكب، وفي اليوم الأخير يرمي راكب لأنه راكب ويبغى ينزل إلى إيه إلى مكة. الرسول كذلك كده فعل يوم إيه يوم 13، لأن الرسول ما تعجل زي الناس بل جلس إلى يوم 13 في منه. والإنسان القرآن يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وقال أحمد وإسحاق يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيا، قال ابن المنذر وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة، قال وأجمع على أن الرمي يجزي على أي حال الرمى، يعني ما هو لازم يكون ماشيا. ثم التأخ فيه فهذه اللام لام الأمر ومعناها خذوا مناسككم هكذا، ووقع في رواية غير مسلم وتقديم هذه الأمور التي أتيت بها في حجة من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفة وهي مناسككم فخذوها عني واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. هذا الحديث أصل منه، ولذلك ذكر يعني يمكن 100 فائدة يعني استخرجت من هذا الحديث، حديث جابر الذي إيه وصف لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن جابر بن عبد الله ماذا فعل لما خرج الرسول من المدينة؟ كان تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن انتهى عاد من الحج، ثم وصف ذلك في هذا الحديث، وهو حديث جابر، وذلك يبوب عليه باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في البخاري، ولكن هنا في مسلم وفي سنن أبي داود، يعني كامل أبدا، يعني كان ماشي معاه كل شيء ورواه ذلك. وأي إنسان يعني يكون من هذا يقدر يعني يستفيد من هذا الحديث صفة حجة. وكتب الفقه كده يكتبوا إيه يعني فق أي فق من المجاهد يكتب صفة حجة النبي ويذكر هذه القصة، أنه وصل أسرع بأرعالي الميقات واغتسل ولبس ثياب الإحرام إلى غير ذلك، واستمر على ذلك. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعير، حدثنا معقل عن يزيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدتي أم الحسين قال سمعتها تقول حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت حين رمى الجمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته. ها يعني إيه الرسول كان راكب لما رمى، يعني هذا المقصود على يعني وعلى راحلته، ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود راحلته والآخر رافعا ثوبه على رأس رسول الله. يعني كذلك فيه دليل على أن الحاج له أن يغطي، يعني يأخذ شمسية ولا بأس كذلك أن يقوده شخص بعيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل كان الشمس يعني ارتفعت، فكان أحد الصحابة أتى بظل عن رأس الرسول صلى الله عليه وسلم والآخر كان يقود بعيد، فهذا تقريبا ما في شيء. ومعلوم أنه يعني مثل هذه الأشياء يمكن الرسول دائما اكثر في السفر وهو من نفسه ماسك ايه الرسول، ما حد يقوده هو يقوده. ولكن هذا وقدم لنا احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما توضى في يعني في بين عرفه وبين مزدلفه نزل وتوضى وضوءا وصب له ايه اسامه، يعني جائز الاستعانه في ايه في الوضوء او في غير ذلك ما في شيء. فلذلك هي دحين تقول ايه راحلته ومعه بلال واسامه احدهما يقود به راحلته والاخر رفع ثوبه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل وننصح كل حاج مهما كان لازم اذا كان في ايام الحراره يكون عنده شمسيه، لان هذه الشمسيه تقيل من كثير اشياء ولا يخرج في وقت حراره الشمس الشديده، فالجنرات هذا إن الشام. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، سمعت يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. يعني برضو الرسول يعني يحذر أمتها أنكم يعني بعد ذلك قد إيه يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا يعني خطب يعني خطبة سمعت يقول إيه إن أمر عليكم إن أمر عليكم عبد مجدع، معلوم أنه إيه يعني إذا هذا العبد تولى عليكم وكان يقودكم بكتاب الله فاسمعوا واطيعوا ما تخرج عليه يقول لا هذا عبد. ووصفهم بثلاثة أوصاف كلها يعني ما هي طيب. أولا عبد، معروف العبد عند العرب ما ما ما ما الثاني مجدع يعني إيه مقطوع إما أنف ولا أذن شيء من هذا. وكذلك أسود، معروف الأسود كذلك ما هو كغير يعني عندهم يعني لكن كان يقودكم بكتاب الله، يعني أمركم إيه بكتاب الله وبسنة رسوله خلاص. أو أن هذا في أحاديث أنه لازم الأئمة من قريش، الأئمة يكونوا من قريش. طيب كيف هذا يصير؟ هذا مثلا لما جاء الدولة الأموية صارت إيه الناس اللي ما لهم أي مجد ولا أي من العرب يجعلهم أمراء، لأنه هذول إيه ينصروهم ويأيدوا. مثلا في العراق مين يعني زياد بن أبي، زياد بن أبي هذا رجل يعني يمكن كان أبوه معروف فجعله حاكم في إيه في العراق. ليه؟ لأنه كان شديد وجبار، الحجاج بن يوسف فجعل هؤلاء هذول إيه ما يعني الحجاج ما هو قرشي يعني سخف. فإذا معنى ذلك أنه لو فرض أن هذا العبد الحبشي استولى على الناس وصار وكان يقول بكتاب الله عليهم أن يسمع ما يقول لا نحن ما نقبل هذا، أو أن الحكام الموجودين مثلا الدولة الأموية معروفة أنها كانت إيه يعني العربي هو كل شيء غير العربي ما له صفة. جاءت الدولة العباسية، الدولة العباسية تقريبا قامت على إيه؟ على العجم على الإيرانيين والأتراك هذا الآن الأشياء الموجودة الآن في وقتنا الحاضر يعني زي قصة الصومال. الصومال دحين ليش بيحارب؟ شعب واحد، ها شعب واحد، مين الأمراء الحكام اللي يبغوا الرئاسة؟ حتى أصبح الشعب بإيه بهذا يموت جوعا عشان إيه؟ عشان الكراسي. وشوف بالله يعني شوف الأشياء اللي بتقع في هذه الأزمان يعني. الشيوعية عملت ما عملت كلها 70 سنة سقطت الآن، وهكذا كذلك أوروبا، الدول الشيوعية اللي كانت في أوروبا يكفي يعني رومانيا هذا تقريبا يعني كان يعني الشيوعية. أنا رأيت في بعض صحفنا أن يعني زوجته عندها مواعين تطعم الكلاب فيها مفضلة ومذهبة الكلاب، والشعب ما يحصل خبز. فين راح ربنا؟ هي ما تتشرب ميتة وهو ما تتشرب ميتة، وهكذا الظلم دائما. لكن ميتة هذا هو الكلام بس، الظالم لابد أن ينتقم منه. وهذا يعني هذه السنوات دي الأربعة يعني أردنا أشياء يعني حصلت في العالم يعني. ثم دحين البوسنة والهرسكال مسلمين هذول يبغوا يصيروا يستقلوا، يقول لا ما تستقلوا، تبغى تصيروا إلا تصيروا نصارى معنا. يقولوا بعدين يقول إيه حرية الأديان وأن الديمقراطية، فأنا الديمقراطية كذابين ده. يعني الآن في الصومالي يجيبوا نصارى يعني يعملوا أشياء، قرأنا في صحفنا أنهم يريدوا إيه ينصروهم، يجيبوا لهم أطعمة ويجيبوا لهم أكل وشرب عشان إيه يصيروا إيه نصارى. لكن ما قليل ما سمعنا واحد مسلم صار نصراني، عمره ما صار من أول ما صار، إنما يبلبلوا فكره بس. يبلبلوا فكره يعني واحد مسلم خرج من الدين الإسلامي صار نصراني هذا ما وجد إلى اليوم، إنما نعم صحيح يبلبلوا فكره. يقولوا مثلا في أشياء خربانة كده يشككوا فيها، بس هذا اللي قدر يساوه. أما يعني مسلم خرجوا من الإسلام ودخلوا النصرانية واليهودية هذا ما صار ما بدأ ولا حصل أبدا. فلذلك هذه الأحاديث كلها بهذا المعنى يعني، فأسمعوا وأطيعوا. وهذا دليل على أنه لم يكن يعني، فلذلك ذكر هنا يقول سمعت يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. المجدع بفتح الجيم والدال المهملة المشددة والجدع القطع من أصل العضو، ومقصود التنبيه على نهاية خسته، فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر، وفي الحديث الآخر كأن رأسه زبيبة. معلوم أن العرب يعني ما يكون إيه في هذا. ومن هذه الصفات مجموعة فهو في نهاية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرض الأعمال، فأمر صلى الله عليه وسلم ولي الأمر ولو كان بهذه الخساسة ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى. قال العلماء معناه ما دام متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا فيه وأديانهم وأخلاقهم ولا يشق عليهم العصا. ولجاء في بعض الأحاديث ضرب ظهرك وأكل مالك، اسمع واطع. ويكفي ذلك الأحاديث الموجودة مثلا في عهد بعد ما توفي الرسول وتوفي دولة الخلفاء، انتهت دولة الخلفاء الراشدين، صار يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية رجل ايه فاسق، رجل يشرب الخمر ويرتكب ويمكن ما يصلي، ومع ذلك الصحابة ما خرج. ليه؟ لأن الخروج على هؤلاء يؤدي إلى إراقة الدماء. يجي الحجاج بن يوسف يصير أمير في مكة، عبد الله بن عمر بن الخطاب يروح معه الحج ويحج معه، وهو إيه رمى الكعبة بمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير إلى غير ذلك، عشان إيه لا تتفتت يعني دولة الإسلام. وعلى كل حال هذه الأشياء تزول، ولذلك يعني هذه السنوات يعني نحن رأينا أشياء ما رأها الناس المتقدمون، هذه الأشياء اللي صارت الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي هذا. وثم كل يوم تسمع إيش المصائب في محل يعني زلازل في محل هون. ليه؟ لأن المسلمين ما هم على ما ينبغي أبدا. وهنا قال إذا ظهرت منهم منكرات وعظوا ولا يشق عليهم العصا، بل إذا ظهرت منهم منكرات وعظوا وذكر. فإن قيل كيف يأمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا؟ الرسول قال إيه يعني لازم يكون إيه؟ فالجواب من وجه أحدهم أن المراد بعض الولاة الذي يوليهم الخليفة ونواب. فإن الحين الخلافة في عهد الرسول أبو بكر القرشي، أبو بكر عمر عثمان، كذلك يعني مثلا معاوية يسمى قرشي، وهكذا يعني. بعد ذلك جاءت المسألة تغيرت على كل حال يعني. ثم ذكر باب استحباب كون حصل جمار بقدر حصل خذف، يعني لازم يرمي الجمرات يعني أكبر شيء يكون قدر الفوق، ما يكون أكبر من هذا. ما يجوز واحد يأخذ حجر كبير يرمي أو عصا أو نعل كما يفعل بعض الحجاج، يأخذ نعل يقول لك هذا إبليس ده. هذا يعني لو فكر الإنسان هذا زي هذا تشريع. دحين واحد يصلي مثلا المغرب من 3 ركعات يقول لك خلينا نزيدها ركعة يصير ما صلى، هذا تشريع ما في فلسفة ولا في شيء. قال لك بسبع عصيات سبع عصيات صغار صغار، ما في لا أخذ ولا رد، أبدا لا يجوز أحد. فالذي يرمي بجمرة بعصا أو بحجر أو بنعل أو كذلك يجيب فرد بندقية كده يضرب يقول لك هذا كله من إيه؟ من إبليس، لأنه هو يبغاك إيش تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم يكون بهذا ولا يكون يعني كبير ولا يكون صغير حسب ما أمره. قال فذكر في هذا الحديث قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر قال رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحا. يعني الواحد لو فكر تشريع مثلا الآن لنا أن نصلي الفجر حق الليلة هذه الآن ما يصح، ما يجوز واحد يصلي الفجر يقول بدل بدي اروح انا اسافر ولا بدي انام يصلي الفجر الان، اما العشاء نعم دخل وقت فاشياء يعني هذه تشريع يعني ما في لا اخذ ولا فلسفه ولا شيء. فلازم واما بعد يعني بعد ذلك يعني يوم 11 ويوم 12 متى بعد الزوال، فلا يجوز لاحد ان يرمي الجمرات وخصوصا في اليوم الثاني عشر. اليوم الثاني عشر بعض الناس يعني يرموا من اول النهار بعد ما تطلع الشمس، وهناك حديث يعني موجود اخذ به بعض العلماء كالإمام الامام ابو حنيفة يعني اذا طلع النهار من يوم النحر له ان يرمي، وهذا الحديث ضعيف لا فلا يجوز لانسان يرمي ابدا يعني فاير لا يبغي يجلس الى الزوال، فاذا جاء الزوال له ان يرمي بعد ذلك وينصرف يروح اذا طوف طواف الوداع. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني في أول يوم يرمي الضحى وفي الأيام الثانية يرمي بعد الزوال، ولا يجوز أن يفعل غير ذلك. وهذا كذلك وكذلك ذكر هذه الحديث. وحدثنا سلمة بن شريب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو بن عبيد الله الخدري عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الاستجمار تو إيش معناه؟ وتر، يعني الإنسان يبغى يستجمر كم يستجمر؟ 3 أحجار، ما نظف بثلاث الأحجار يخليها، ما يخلي 4 يخليها 5، ما نظف بالخمسة يخليها 7، هذا معناه الاستجمار تو. ورمي الجمار تو يعني كم؟ 7 كم؟ وتر. ها يعني كيف الوتر الذي ما يتقسم؟ 8 تتقسم 4 4، لكن 7 ما يتقسم. فهذا معنى والسعي بين الصفا والمروه تو. ولذلك بعض الناس كثير يعني يستبشروا بالسبعه، ما بعض الناس يمكن عوام يقول لا السبعه هذا فيه ماده السبعه هذه باهظه، لا هذه كثير اشياء يعني دينيه، يكفي السماوات 7 والاراضين 7 وكثير اشياء يعني فلذلك يعني والسعي بين الصفا والمروة والطواف تو يعني 7 واذا استجمر احدكم فليستجمر بتو. وهذا يقول ليس يعني اذا استجمر احدكم فليستجمر بتو يعني بثلاث احجار، ما نفع بثلاث احجار يزيد حد يعني تقريبا هذا. فهذه الاشياء ويكفي هذا الى هنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله الافاضه له 3 أيام ايه خلاص ايه لا ما يقعد الى بكره، لازم في الليل يرجع الى منى، يعني في النهار بعدش يقعد في مكه ايه لازم في منى ليله 11 يبات في منى، فاذا ما بات عليه او ايه الى لا لا ما يجوز يبات في مكه الا ليله 11 وليله 12 الذي يبات في منى وكمان مو كل الليل يعني جزء من الليل، فاذا بات مثلا بعض الليل يكفي هذا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.